السنة الأولى في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وكان مقرها هذا المكان الطيب الطاهر هذه القلعة، قلعة العلم وقبلة العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. شاء من شاء وأبى من أبى. عدت بالذاكرة واستحضرت اللحظات الأولى، مع أنني دخلت الحمد لله رب العالمين المسجد مرات ومرات ومرات، لكن دخول المسجد أو الجامع لصلاة أو لإلقاء محاضرة دينية يختلف أمرها عن إلقاء محاضرة علمية. هذا الكرسي الذي جلس عليه العلماء وأفاضل تعلمنا على يديه وزاحمت ركبنا ركبه، وكنا نسأل ونستوضح ونستفسر ونناقش ونحاور. أكرمنا الله تبارك وتعالى بالامتثال إلى دينه أولا، ثم أن تعلمنا بين جدران هذه الأماكن العطرة التي يفوح منها عطر التاريخ وعرقه، ويفوح منها رائحة علماء أجلاء مخلصين قدموا للدين وللغة، بل قدموا للأمة وللوطن ما قدموا من الخير الكثير. يسعدني أن أكون معلم، مع أنني معلم في الجامعة، لكن أكرر الجلوس هنا يختلف عن الجلوس هنا. أنا أشعر بهذا شخصيا، لعل هذا أمر خاص بي، لعل غيري لا يشعر به، ولكن هذا إحساس خاص كما قلت لكم. فاللقاء في هذا المكان وإلقاء النظرات على المكان بشكل عام يثير في النفس ما يثير من الذكريات والآمال. حينما دعيت إلى إلقاء النظرات في أرواق الأزهري في البرنامج الماضي، نظرا لانشغالات أخرى ومسؤوليات أخرى اعتذرت، وعدت بذلك إلى أحد الزملاء، ولكن لما عرض عليه الأمر مرة أخرى ما كان أمامي إلا الموافقة برغم الانشغالات والمسؤوليات الأخرى في الجامعة. هنيئا لكم بأن خطأ أقدامكم إلى هذا المكان. وهذه الخطوات إن شاء الله تبارك وتعالى في ميزان حسنات. ويعلم الله تبارك وتعالى أننا نسعد أياما سعد حينما يقصد الناس طلب العلم أو أخذ العلم من منابعه الأصلية، من منابع عذبة لا غش فيها ولا دخل ولا أهواء شخصية ولا مآرب خاصة، وإنما يعلم الله تبارك وتعالى أننا نلقي ما تعلمنا وما زلنا نتعلم إلى الآن، لأن الذي يظن أنه بلغ الذروة في العلم فقد اخطأ. الإنسان يطلب العلم ما دام بين ضلوعه نفس، وما دام فيه عرق ينبت. ومن ادعى أنه بلغ الكمال في العلم فقد اخطأ. نعلم ونتعلم، نقرأ ونقرأ، نجيز ونجاز إلى الآن. وقد صدق الإمام الشافعي ورحمه الله تعالى حين قال مقولته الشهيرة: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان يعرف متى تبدأ رحلة العلم، متى تبدأ سفينة العلم في الإبحار، الآن مثلا أو قبل الآن، لكن متى تنتهي؟ لا، دعا لله، دعا لله، لا تنتهي إلا بأمر الله، وهو الحق الذي على كل حال. لكن أن تقول بلغت من العلم مبلغة وقرأت كل الكتب وأحصيت كل العلوم، فإنك في هذه الحالة تكون قد وضعت نفسك في دائرة ليست محمودة العواقب. فقد قيل لنا إن العلم ثلاثة أشبار: الشبر الأول شبر النهم، شبر الطلب، طلب العلم. كلنا نهم وكلنا شغوفون بطلب العلم وبالسماع للعلم. الشبر الثاني والعياذ بالله شبر الكبر، ونسأل الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام. طيب شاكرين لحضوركم كثيرا، جزاكم الله خير. الناس كنت في المشيخه مضيت موفق وبس 24 ساعه 9 5 دقائق ان شاء الله اللقاء القادم ان شاء الله. بس انا جيت بدري. لا ده احنا جزاك الله خير عم بدري يعني. سلام. اتفضل اتفضل. الشبر الثاني والعياذ بالله شبر الكبر، ونعوذ بالله ان نكون من اصحاب هذا الشبر. يعني من وصل للمرحله الثانيه ذاكش محمد، يعني طالب من الطلاب المتميزين في الكليه لكن نال استزاله وطلب العلم. الشبر الثاني كما قلت ونعوذ بالله ان نكون من اصحابه هو شبر الكبر. كثير من الناس يصل الى هذه المرحله رقم 2 فيظن انه اعلم خلق الله على الاطلاق. يعني يرتكب في سبيل ذلك ما يرتكب من الأخطار وكذا وكذا ويظن الناس أنه أعلم من في الأرض، هو يظن كذلك في نفسه. إذا ما وصل العالم أو الطالب العلم إلى الشبه الثالث أيقن أنه لم يعلم شيئا فيعيد كرة الجديد. أيقن أنه هم الأول أيقن أنه لم يعلم شيئا فيعيد الكرة من جديد ويطلب العلم من جديد، وتعتريه حالة النهم والشغف في طلب العلم من جديد مرة أخرى. ونسأل الله عز وجل أن نصل جميعا إلى هذه المرحلة، مرحلة الشبر الثالث، هي مرحلة ماذا؟ مرحلة النهم مرة أخرى والشغف مرة أخرى لطلب العلم من جديد. هناك حديث الحقيقة كنت سمعته من قبل لكن لا أدري مدى صحته، إن من الجفاء أن يصاحب الرجل الرجل في السفر ولا يعرف اسمه. فأنا أخوكم عوض إسماعيل، عوض إسماعيل أستاذ اللغويات جامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية العربية، وكما قلت لكم حينما عرض علي الأمر للمرة الثانية قلت من الحماقة بمكان الاعتذار، من العلماء يعرض عليه أن يكون في هذا المكان الطيب المبارك معلما جالسا مجلس العلماء ويعتذر إلا أن يكون والعياذ بالله أحمق. يعني إن شاء الله تبارك وتعالى هذه السويعة التي نلتقيها أو نلتقي فيها في الأسبوع أظنها إن شاء الله تبارك وتعالى لم تكون عائقا في تحمل بقية المسؤوليات الأخرى. يسعدني في هذا اللقاء أو في هذا البرنامج أو في هذه الدورة أن أكون معكم في مادة هي من المواد التي مع الأسف الشديد يستثقلها كثير من الناس، يستثقلها كثير من الناس ويستصعبها كثير من طلاب العلم، وأحيانا يفرون منها، وأحيانا يعني لا يكون بينهم وبينها ود ولا علاقة طيبة، بل أحيانا لا أكون مبالغا إذا قلت يصل الأمر إلى درجة الكره. هتكلمنا بالنحو، هتكلمنا بالعربي نفس الشيء، اوعى تجيب لي سيرة النحو، ده انا ما اعرفش ايه في الامتحان كذا. نسمع هذه العبارات كثيرا، وحتى مع الاسف الشديد يعني قد نسمعها ونقبلها من طلاب علم مبتدئين او من طلاب علم لا علاقة لهم ب علوم الدين واللغة، قد نقبلها لكن لا نقبلها بحال، لا نقبلها بحال من طلاب أزهريين أو منتسبين إلى الأزهر إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن حينما أقول هذا الكلام لا أقوله تحيزا ولا أقوله حمية لتخصصي، وإنما هذه الحقيقة التي لابد من معرفتها ولابد من تمثلها. لماذا النحو؟ لماذا النحو؟ وما معنى كلمة النحو؟ ولماذا كان لهذا العلم هذه الأهمية الكبرى وهذا الاهتمام البالغ وهذا الحديث الخاص أجمل النقاط في هذا اللقاء الطيب المبارك. أنا من عادتي لقاءاتي الأولى مع طلاب العلم في أي مكان، في الجامعة، خارج الجامعة، أن يكون هناك حديث خاص جدا عن الهدف والغاية التي ندرس منها هذا الفن أو هذا العلم، وهذا ما أركز عليه بشدة. إذا عرفت لماذا يدرس النحو ولماذا النحو ولماذا هذا الاهتمام الخاص ولماذا هذه الوضعية الخاصة للنحو من بين سائر العلوم، إذا عرفت الهدف، إذا عرفت الغاية، سهل في سبيل ذلك كل وسيلة. تعرفون طبعاً حينما يدرس أي علم من العلوم من ضمن معرفات العلم طبعاً تعريفه وواضعه والهدف من دراسته أو الغاية والثمرة المرجوة وموضوعه وكذا وكذا، هذا لابد منه. مش كده؟ ما بعد العشرة اللي درست أيها؟ إذا ما حددت الغاية من دراسة العلم الذي أنت بصدده سهل لك الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى، سهلت لك كل وسيلة تستطيع الوصول إليه. أنا دائماً أقول لطلاب العلم حتى إن هذا الأمر تفضل، حتى إن هذا الأمر تحديد الهدف، تحديد الغاية، حتى في مجرد الخروج من البيت، أنا نزلت من البيت، خرجت من البيت، حتى ولو كان الخروج لأجل التمشي مثلا، لأجل الحركة، لا لهدف آخر، لا لزيارة صديق ولا لكذا ولا لكذا، وإنما لمجرد التمشي. إذا هناك هدف في رأسي، ويكون في رأسي الهدف أن أصل للمكان الفلاني في طريق معين ثم أعود من طريق آخر، تجدني كما يقولون واثق الخطوة، لا أتخبط ولا أتعثر ولا أتردد ولا أقف ولا أسأل ولا كذا، لأن هناك هدفاً في رأسي هو التمشية، هو الترويح عن نفسي أو كذا. إذا ما اعترض هذا الهدف معترض ضاعت الوسيلة وضاعت الغاية. كذلك الحال بالنسبة لدراسة أي فن من الفنون، أي علم من العلوم ندرس. لماذا ندرس الفقه؟ ندرس الفقه لمعرفة الأحكام وكذا وكذا. لماذا ندرس أصول الفقه؟ لأنه هو القواعد التي توصلنا إلى استنباط الأحكام وكذا وكذا. لماذا ندرس علم المنطق؟ لأنه يعلمنا كيفية ترتيب الأفكار والمقدمات والنتائج والأخذ بالمسلمات والتصور والتصديق وكذا وكذا. لماذا ندرس علم العقيدة؟ للهدف العالي السامي الغالي هو توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبودية والاعتراف بنبوة النبوات والاعتراف بالرسالات السماوية وكذا إلى آخر ذلك. لماذا ندرس كذا؟ لماذا ندرس كذا؟ ولماذا ندرس النحو؟ هذا حديث يطول. ندرس النحو لكل هذه العلوم، ندرس النحو لمعرفة كل هذه العلوم. هم يقولون يدرس النحو لعصمة اللسان من الخطأ في الكلام، أقول هذا هدف وظيفي، هذا هدف وظيفي، يعني وظيفة دراسة القواعد، وظيفة معرفة القواعد اللغوية لأن ينضبط بها لساني، لأن ينضبط بها لساني، فلا ألحن في كلامي. الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، اسم كان مرفوع، خبر كان منصوب، هذه مهمة وظيفية، لكن هناك مهمة كبرى وغاية عظمى، أن نتفهم أو أن نفهم أو أن نستطيع فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فهم حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم كلام الصحب الكرام وكلام العلماء وكلام الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين وكلام العلماء متقدمين ومتأخرين. ليه؟ لماذا؟ القرآن الكريم كتاب، بالمناسبة هذه المحاضرة هي الفرش كما يقولون، هي الأساس. قبل أن نتحدث عن القواعد، الفاعل مرفوع والحال منصوب والتمييز يجوز فيه كذا والمفعول المطلق منصوب والمفعول لأجله كذا، أنا متأكد أنني لو سألت أسئلة في هذه القواعد الآن لأجابني أكثر من 90% من الحاضرين. المبتدأ مرفوع، الحال منصوب، التمييز يكون منصوبا يكون مجرورا أحيانا كذا، كلنا نعرف هذه القواعد. المثنى يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، كلنا نعرفها منذ أن كنا في السنة الرابعة الابتدائية. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب وجر بالياء، مش كده؟ كلنا نعرف هذه القواعد. القصة ليست قصة قواعد، لكن القصة لماذا نقف عند هذه القواعد؟ القرآن الكريم كتاب عربي أكد الله تبارك وتعالى عروبته في عشرات الآيات. إنا أنزلناه القرآن العربية، إنا جعلناه القرآن العربية، كتاب فصلت آياته قرآن العربية، مش كده ولا إيه؟ وقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي إلى آخر ذلك، وهذا كتاب مصدق لسانا عربية، إلى آخر ذلك من الآيات التي تؤكد عروبة القرآن. وكما هو معلوم للقاصي والداني أن القرآن الكريم كتاب أعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله، ولما عجزوا عن الإتيان بمثله نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افترى كما تحفظون الآيات، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. نزل التحدي أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا. نزل التحدي إلى أن يأتوا بأقصر سورة من أيضا فعجزوا، مش كده ولا إيه؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا القرآن الكريم نزل بهذه اللغة العالية التي عجز الجن والإنس عن الإتيان بمثلها. والقرآن الكريم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالدة، وهو دستور حياتنا ومنهج حياتنا وسبيل سعادتنا. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث الطويل عليكم، حينما سألوه أو حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام علي كرم الله وجهه، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قالوا يا رسول الله وما المخرج؟ قال عليكم بكتاب الله، كلنا يحفظ الحديث، فيه كذا فيه كذا فيه كذا. والقرآن الكريم كما قال الحسن البصري رسائل ربنا إلينا، رسائل ربنا إلينا. هذه الرسائل لا بد من قراءتها ولا بد من معرفتها ولا بد من تفهم ما ورد فيها، حتى لأن فيها ماذا هذه الرسائل؟ لأن فيها ماذا؟ لأن فيها كما قال شيخنا وإمامنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، فيها افعل ولا تفعل، مش كده؟ افعل ولا تفعل، ده المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا. لكي نفهم ما في القرآن الكريم من تشريعات وأحكام تتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاق وكذا وكذا وكذا، إذا لابد أن نعرف لغة هذا الكتاب. ولا بد ان نعرف لغه هذه الرسائل. اقرب لكم المساله الى الافهام. حينما يعني اكون صديقا لاحد الناس ليس عربيا ثم معرفته بالعربيه ليست عميقه فارسل لي رساله من بلده التي هو فيها وجاءت الي، انا لا علم لي بلغته الا القشور، فلا بد من ان استعين بانسان اخر له درايه كامله بهذه اللغه. اقول له اقرا هذه الرساله وترجم لي ما بها، لعله يكون قد طلب مني شيئا، لعله يكون قد طلب مني شيئا، طلب مني خدمه معينه، واذا لم افعلها اكون قد قصرت وبالتالي يغضب مني او يجد في نفسي علي. يعني هذا مثال تقريبي. كذلك الحال بالنسبه لكتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب المعجز الذي اعجز الاولين والاخرين واعجز العرب وهم ارباب الفصاحه ومغاوير البيان، وهذا ميدانهم، ميدانهم الفصاحه والبلاغه، حتى انهم يعني كما نعلم اقاموا اسواقا للكلمه، اقاموا اسواقا للكلمه، اسواقا سنويه للكلمه، سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وكانوا ينظمون اشعارهم ويتفاخرون بها ويعمدون الى افضل قصائدهم فيكتبونها بماء الذهب ثم تعلق على أستار الكعبة كما تعلمون، وهناك من القصائد ما سمي بالمعلقات التي عمدوا إليها فكتبوها بماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة. اهتمام، هذا اهتمام كما نرى بلغ هذه الدرجة حتى إنهم لا يعلقون أشعارهم على الكعبة، على أستار الكعبة، حتى إنه ورد أنهم كانوا لا يهنئ بعضهم بعضا إلا بأمرين، بفرس تنتج أو بشاعر يولد. فرس تنتج في القبيلة فتنتج يعني تولد، وشاعر يولد يعني يظهر في القبيلة، لأنهما أداة الدفاع عن القبيلة. وأنتم تعلمون حياتهم كانت حياة القلق والانزعاج والاضطراب، وكانوا يغيرون بعضهم على بعض بسبب بئر ماء أو بسبب كذا، كلنا يعلم هذا. فكانوا يفرحون بهذين الأمرين أيما فرح، فرس وشاعر. شاعر هو لسان القبيلة يتحدث عن حالها، آمالها وآلامها وأفراحها وأطراحها، فكانوا يفرحون بظهور شاعر في قبيلة أيما فرح. والفرس أيضا لأنها كانت أداة من أدوات الدفاع عن القبيلة، فرس، حصان أعزكم الله أو ما إلى ذلك. إذا بلغ اهتمام العرب باللغة وبالبلاغة والفصاحة وهذه الدرجة العالية، فنزل القرآن الكريم أعجزهم، ركعوا أمام فصاحته، سجدوا أمام بلاغته، ما استطاعوا كما قرأنا أن يأتوا بأقصر سورة منه، تحداهم القرآن الكريم. بالمناسبة التحدي لم يكن في الألفاظ، فالألفاظ التي في القرآن الكريم هي التي في الأشعار، هي والفصاحة أو التحدي لم يكن حتى في مجرد التركيب، هنا في فعل وفعل ومفعول، وهنا في فعل وفعل ومفعول، وهنا في مبتدأ وخبر، وهنا في مبتدأ وخبر. القرآن الكريم ليس بدعا من كلام العرب، ليس بدعا من كلام العرب من حيث ألفاظه ومن حيث قواعده التي ورد عليها، لكن إعجاز القرآن الكريم يعني تحدث عنه العلماء كثيرا، لكن يجمع أنواع الإعجازات، الإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز كذا، كل هذه أنواع من الإعجازات تحدث عنها العلماء. ولكن هناك إعجاز يجمل هذا كله ما يسمى بالإعجاز النظمي. بالإعجاز النظمي يعني نظم آيات وكلمات وعبارات وجمل وألفاظ القرآن الكريم. بل إن النظم، أنت عارفين حتى النظم أو حتى الإعجاز النظمي وصل إلى درجة نظم الحروف، ليس مجرد نظم الكلمات، ليس مجرد نظم الكلمات، وإنما وصل الأمر إلى أن يبحث العلماء في الإعجاز النظمي حتى في الحروف، حتى في الحروف، حتى في الفواصل، والحديث في هذا يطول. إذن لكي نفهم هذا القرآن المعجز في لغته لابد من أن نعرف مفتاح، ومفتاح القرآن الكريم ومفتاح فهمه ومفتاح تدبر آياته رقم واحد معرفة لغته. معرفة لغته. إذن الآن أستطيع أن أقول لكم بصدق وبيقين أن فهم كتاب الله تبارك وتعالى واجب، أليس دستورنا؟ أليس منهجنا؟ أليس فيه سعادتنا في الدنيا وفي الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى؟ أليس مطلوبا منا أن نترسم خطاه وأن نترسم ما في آياته فنأتي ما أمرنا الله تبارك وتعالى وننتهي عما نهانا فيه؟ إذن فهم كتاب الله تبارك وتعالى واجب، بدليل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكيف أتدبر كتاب الله تبارك وتعالى من غير أن يكون لا علم لي بلغته؟ معي؟ كيف أتدبر كتاب الله تبارك وتعالى؟ الصوت مش واضح ولا؟ حاضر، خليني كنت لازم كيف أتدبر كتاب الله تبارك وتعالى من غير أن يكون لا علم لي بلغتي؟ المفتاح الأول للتدبر، المفتاح الأول للتدبر كما قلنا معرفة لغة القرآن الكريم. معرفة لغة القرآن الكريم حتى نستطيع أن نصل إلى مراد الله تبارك وتعالى وإلى فهم مراد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ولذلك لعلكم علمتم أو ستعلمون إن شاء الله تبارك وتعالى أن قاصد كتاب الله تبارك وتعالى مفسرا، أن قاصد كتاب الله تبارك وتعالى مفسرا أول سلاح من أسلحته أن تكون معه لغته، لغة الكتاب، ثم يكون معه كما قال العلماء ما لا يقل عن 20 علما، ما لا يقل عن 20 علما. يجب أن تكون بيد من؟ بيد من ينصب نفسه مفسرا لكتاب الله تبارك وتعالى. معرفة الناسخ والمنسوخ وأصول الفقه وكذا وكذا، ومعرفة المتقدم والمتأخر والمجمل والمبين و و و و إذن الأمر ليس ليس سهلاً كما يتخيل كثير من الناس، ثم يأتي بالمصحف الشريف ويقرأ ويبدأ في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من عند ذاته أو من معلوماته الخاصة أو من المعلومات الطائشة من هنا وهناك، في هناك فرق بين الفهم والتفسير. الفهم قد يكون خاصا بي، قد يكون خاصا بي، امر يتعلق بي انا. اما التفسير فانه لماذا تفسر؟ انت تفسر لنفسك وللناس، تفسر لنفسك وللناس. اذا لابد ان يكون التفسير بحق ويكون على اسس وقواعد. اول سلاح يتسلح به مفسر كتاب الله تبارك وتعالى لغة الكتاب. من نصب نفسه مفسرا لكتاب الله عز وجل من غير هذا السلاح كان كما قال العلماء كنازل الهيجة بغير سلاح، زي واحد نازل الحرب خلو اليدين كما يقولون، ليس معه ما يستطيع أن يدافع به عن نفسه. إذن أحبابنا، حينما قلنا إن فهم كتاب الله تبارك وتعالى أمر واجب، لنعمل ما فيه، لنعمل ما فيه، لنفهم رسائل ربنا جل وعلا فيه، ولا سبيل لنا لمعرفة أو لفهم كتاب الله جل وعلا إلا من خلال لغته، إلا من خلال لغته. فمعرفة لغته أيضا أمر واجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وصلت الرسالة. فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب معرفة لغة القرآن الكريم. إذن الأمر خطير، يعني حينما نتعلم لغة كتاب الله تبارك وتعالى، حينما نتعلم لغتنا وقواعد لغتنا، وحينما هذا ليس من نافلة العلم، هذا ليس من نافلة العلم، ليس من الرفاهية، وإنما هو أمر وصل إلى مرحلة الوجوب. طبعا الوجوب الكفائي، يعني الوجوب الكفائي وليس الوجوب العلم، وإنما الوجوب الكفائي. الكلام إن شاء الله تعرفوه مع إخواننا في أصول الفقه. الوجوب الكفائي واجب، عارفين زي الصلاة بالضبط، الصلاة واجب مش كده ولا إيه؟ ولكي أقيم صلاتي لابد من أن يسبقها وضوء، ولذلك قالوا الوضوء أيضا واجب لأنه ما لا يتم الواجب إلا به. وعلى هذا قس، وعلى هذا قس، فمعرفة لغة القرآن الكريم أمر واجب لأنه السبيل الأول إلى فهم كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، لأجل ذلك بارك الله فيكم، كان رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يحتفي أيام احتفاء بلغته ويفخر بها ويعتز بها ويباهي بها. وكان يزعجه صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا من أصحابه أخطأ في لغته. هذه مقدمات مهمة قبل ما نذهب إلى الاسم والفعل والحرف، وقبل ما نذهب إلى الأعراب المفرد وأعراب المثنى وأعراب الجمع. هذه كلها أمور سهلة، لكن كما قلت لكم بارك الله فيكم، لا بد من أن نقف وقفة متأنية عند لماذا تدرس قواعد اللغة، ولماذا يدرس النحو، ولماذا نقف هذه الوقفة. لأن النحو كما قلت لكم هو سبيلنا إلى فهم كتاب الله تبارك وتعالى، هو سبيلنا إلى فهم سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي وردت إلينا صحيحة في كتب السنة الصحيحة، وما ورد عن الصحب الكرام، وما ورد عن العلماء الأجلاء في كتبهم متقدمين ومتأخرين، لأنها مكتوبة بلغة عالية. لا بد من أن يكون معنا فهم أو معنا سبل أو سبيل فهم هذه النصوص، على رأسها طبعا كتاب الله تبارك وتعالى. رسولنا صلى الله عليه وسلم ورد فيما ورد عنه أنه قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وربيت في بني سعد يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أفصح العرب ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم نعم، وهناك شواهد في السنة النبوية العطرة تؤكد هذا الأمر، تؤكد فصاحته صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحبة الكرام وهم من هم في الفصاحة والبلاغة وكذا وكذا كانوا يسألون صلى الله عليه وسلم عن معاني بعض الكلمات أحيانا، أو عن لغة تحدث بها أحيانا، أو كذا أو كذا. لعلكم سمعتم حديثه صلى الله عليه وسلم، أتدرون أي الناس أفضل؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فصاحة خاصة به صلى الله عليه وسلم، فما مخموم القلب؟ من اللي بيسأله؟ الصحب الكرام، وهم في البيئة التي تحدثنا عنها، بيئة اللغة والفصاحة والبلاغة والفضل، ولكنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي لا ذل في قلبه ولا حقد ولا بغي على أحد. وبالبحث عن كلمة مخموم وجدناها في القاموس من الفعل يقولون خممت البيت، خممت البيت يعني كنسته، خممت البيت يعني كنسته. والبيت مخموم يعني مكنوس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا إن أفضل الناس من كان قلبه مكنوسا نظيفا طاهرا من هذه الآفات، الغل والحقد والبغي والظلم والحسد وكذا وكذا. شاهد، ولما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وفد من اليمن من قبيلة حمير، وكان عنده في شهر رمضان، وسألوه عن الصيام في رمضان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم ليس من البر أم صيام فم سفر، ليس من البر أم صيام فم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى قلب لام التعريف ميما، وهذه لغة حمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بلغتهم، صلى الله عليه وسلم. هذا من باب تأليف القلوب، من باب زي ما بيحصل كده، بيكون صديقي مثلا صعيدي ممكن أتكلم كلمتين أو ثلاثة كلمات أو عبارة باللهجة الصعيدي من باب تأليف القلوب، أو باللهجة البورسعيدية، أو باللهجة كذا من باب التقريب أو الدلالة على التقريب فيما بيني وبين من أحدثه. حتى إن هذا الأمر لفت نظر سيدنا علي رضي الله عنه، قال يا رسول الله نحن بنو أب واحد وأم واحدة، ونراك تحدث العرب بكثير مما لا نفهمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي، صلى الله عليه وسلم أدبني يعني علمني ربي فأحسن تأديبي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بالفصاحة والبلاغة أيام احتفال، قال أنا أفصح العرب، وزد على ذلك أنني من قريش، لأن قريش كما تعلمون هي القبيلة الأم التي ينضوي تحتها كل القبائل العربية المنثورة في سائر الجزيرة العربية وما حولها. وهي إن شئت فقولي أو إن شئت فقل هي اللغة القومية التي يعرفها كل الناس والتي يكتب بها الكتاب الكتب فيعرفها كل من تحدث بالعربي، يعني ليست لهجة خاصة وإنما هي اللهجة العامة أو اللغة العامة التي نزل في جميع القرآن الكريم. وزد على ذلك كمان وربيت في بني سعد، يعني أخذت اللغة من مضانها الصحيح، ربيت في البادية، في بادية بني سعد في سني حياتي الأولى، وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من هناك وكان عمره 6 سنوات، يعني تقريبا كانت قد اكتملت لديه الألفاظ المطلوب التحدث بها أو القاموس اللغوي كما يقولون في هذه المرحلة العمرية. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحد أصحابه يخطئ في لغته ينزعج، وقد أخطأ أحدهم في مجلس كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصحبه الكرام: أرشدوا أخاكم فقد ضل، أرشدوا أخاكم فقد ضل. يعني حينما أخطأ في لغته هذا الصحابي الجليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه: أخطئوا أرشدوا أخاكم فقد ضل، كأن مجرد الخطأ في اللغة ضلال، بس مش ضلال يعني والعياذ بالله ضلال، وإنما ضلال طريقه، ضلال الطريق الصحيح من باب وجد ضلا فهدى. في ناس واللي برضك باب من أبواب فهم اللغة في ضلال، في ضلال. هو لما ربنا يقول ووجدك ضالا فهدى، بالله عليك ينفع تكون ولا الضالين في آخر سورة الفاتحة ينفع؟ أو نفس الكلام هنا. طبعا ده يتأتى من صبر معاني اللغة ومراميها، وزي كلمة الكفر في كفر وفي كفر وفي كتير كتير كتير ألفاظ، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى من خلال دراساتنا ولقاءاتنا ليس في النحو فقط ولكن في كل العلوم تعلمون أن الأمر لا يقف عند مجرد معرفة سطحية، وإنما لابد من التعمق والفهم الصحيح. طيب، إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أرشدوا أخاكم فقد ضل، ده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزعجه الخطأ في اللغة. وعلى نفس النمط صار أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه كان يقول إيه؟ لأن أقرأ فأسقط، لأن أقرأ فأسقط أحب إلي من أن أقرأ فألحن، يعني ربما أقرأ حتى ولو آية من القرآن الكريم فأسقط كلمة نسيان يعني أنساها، أو أقرأ مقالة أو أقرأ نصا أيا كان نوع فأنسى كلمة أو أنسى عبارة، أحب أو أهون من أن أقرأ فألحن. ليه؟ لأن اللحن يقلب الحديد أو يقلب الكلام ومراميه ومعانيه من إلى، كما سنعلم الآن سنضرب لكم بعض الأمثلة من إلى. وعلى نفس النمط صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه يعني مجرد أمثلة سريعة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الكبار باللغة وبقواعد اللغة. عمر مر على قوم مجموعة من الشباب يترامون بالسهام، يعني يعلم بعضهم بعضا رمي أين؟ رمي السهام، يعلم بعضهم بعضا رمي السهام. فوجد عمر رضي الله عنه بعضهم يخطئون، فأراد رضي الله عنه أن يرشدهم إلى هذا الخطأ ويصوبه له، فقال له أحدهم بغطرسة: إنا قوم متعلمين، إنا قوم متعلمين. أعتقد الخطأ واضح مش كده؟ فقال لهم: والله لخطأكم في رميكم أهون من خطأكم في لغتكم، مش كده؟ لأن صحيح أن يقول هذا الرجل: إنا قوم متعلمون من المتعلمون نعت مش كده ولا ايه؟ إنا قوم متعلمون، لكن لما يقول إنا قوم متعلمين لا لا انت لخبطت الدنيا، انت لخبطت الدنيا، إنا قوم متعلمون. وعلى نفس النمط طبعا يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه وكان يرتجل الشعر، وطبعا سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، طبعا هذا يعني كان براسا في الفصاحة والبلاغة، وكذلك التابعون. حينما دخل أحد الأعراب السوق، أحد الأعراب البواب المنتسبين إلى البادئ دخل السوق، دخل السوق فوجدهم ينادون على بضائعهم بلحون. عربي دخل السوق فوجدهم ينادون على بضائعهم بلحون، يعني بأخطاء ما لقاش حاجة وحشة لا سمح الله، ما لقاش سبدين ولا أيمان بالكذب ولا غش، ده كان ممكن يموت، ها؟ ولا وجد كذا ولا شر البقاع في الأرض الأسواق، مش كده ولا إيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا يعني حينما ندخل السوق كيف ندعو، وجدهم ينادون على بضائعهم بلحون، يعني أنا يعني أنتوا عارفين النداءات، نحن في مكان يعني يعني يعني يرتقي عن أن نذكر أمثلة. فقال الأعرابي مندهشا: سبحان الله، يلحنون ويربحون، معي؟ سبحان الله، يلحنون ويربحون، يعني كأنه يريد أن يقول ما كان لهم أن يربحوا لأنهم أخطأوا في لغتهم، فما باله لو سمع سب الدين ولو سمع الكذبة ولو سمع أو لو رأى الغشة أو لو رأى كذا أو لو رأى الاحتكار. جدير بهم أن يسحقوا من على الأرض سحقا. سبحان الله، هو تعجب من أنهم يربحون مع أنهم أخطأوا في لغتهم، جريمة في وجهة نظر هذا الأعرابي، جريمة أن يخطئ هذا البياع، ليس العالم، ليس العالم، ده رجل بائع غلبان يعني بينادي على بضاعته تعال قرب وهو ما عرفش ايه، لكن يعني لفت نظره هذا اللحن. ولما سمع أعرابي مؤذنا يؤذن، أعرابي سمع مؤذنا يؤذن فيقول: أشهد أن محمدا رسول الله، هكذا. فقال: ويحك، ماذا يقول؟ هل جن هذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله ولا إيه؟ صح مش كده؟ والله حتى يعني نطقها غريب وغير مقبول عند أصحاب الفطرة السليمة، عند أصحاب الفطرة السليمة النقية التي تحب اللغة العربية، نحن نحبها، ولكن مع الأسف الشديد يعني حدث بيننا وبينها فجوة، هو بعد شوية، وحينما يعني حدث هذا البعد ترتب على ذلك كما قلت في بداية اللقاء كره. وقد قالوا: من جهل شيئا عادا، من جهل شيئا عادا، لكن لو اقترب منها يعني كلما ازددت قربا ازددت حبا، من اقترب أحب، ومن ازداد قربا ازداد حبا، مش كده؟ ومن ازداد قربا، ان شاء الله احنا يعني مهمتي معكم في هذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى هذا ما تصب إليه نفسي، ليس أن نعرف القواعد فقط، وإنما تعالوا لنقترب من لغتنا، تعالوا لنقترب من لغة القرآن، من لغة رسولنا صلى الله عليه وسلم، من لغة الصحابة الكرام، من اللغة التي اختارها الله جل وعلا من دون سائر لغات الأرض، أن تكون هي الوعاء الذي يحمل مراد الله جل وعلا إلى خلقه. ليه؟ لابد أن يكون هناك أسرار سنتعرض لها إن شاء الله. لماذا اللغة العربية هي اللغة التي اختارها الله جل وعلا؟ لأن تكون حاملة مراده إلى خلقه من خلال آيات القرآن الكريم، وهو آخر كتاب نزل من السماء إلى الأرض. إذن لابد أن يكون هناك ليس سر واحد، وإنما أسرار وأسرار وأسرار، وإن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض لهذا من خلال اللقاءات. قد نجمل هذا في حديث، ولكن من خلال أحاديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرف على هذا بالتفصيل. إذن أحبابنا الكرام، اللغة العربية حق لنا أن نحتفي بها، لأنها لغة كتاب الله تبارك وتعالى ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما احتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم وفخر بذلك، وقال أنا أفصح العرب بيداني من قريش وربيت في بني سعد، والصحب الكرام كذلك رضي الله عنهم أجمعين. قلت لكم لماذا يعني كان هذا الاهتمام بدراسة اللغة، ولماذا هذه الوقفات المتأنية لدراسة اللغة وفهمها؟ يقولون إن الإمام علي رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ بآيات في أواخر سورة الحاق، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، مش كده؟ الإمام علي سمع الرجل يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين، لا يأكله إلا الخاطئين، فانتفض الإمام علي، هذه الرواية، فانتفض الإمام علي رضي الله عنه حينما سمع هذا الأعرابي أو هذا الرجل يخطئ هذا الخطأ الشنيع في كتاب الله تبارك وتعالى. اللحن بدأ يتسرب إلى اللسان العربي، اللحن الخطأ يعني بدأ يتسرب ويتسلل إلى اللسان العربي، زي ما شفنا حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أرشدوا أخاكم فقد ضل، نتيجة احتكاك المسلمين بغيرهم من غير العرب، وبخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأنهما حاضرتان، لأنهما حاضرتان يلتقي فيهما الناس من كل حدب وصوب. بدأ الأمر يأخذ منحا آخر، وبدأ كما يقولون المؤشر يرتفع، مؤشر اللحن في ألسنة الناس، وبخاصة بعد الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، لأن العرب اختلطوا بكثير من غير العرب، فكان العربي همه أن يفهم غير العربي قواعد الدين وضوابط الدين وأحكام الدين وأحكام الشرع وكذا وكذا، فكان يتخفف من لغته، كان يتخفف من لغته حتى يستطيع أن يفهم غيره، فلا يحدث غيره بلغة عادية. هذا التخفف في اللغة كان سبيلاً واضحاً جداً وطريقاً سريعاً جداً إلى التنازل عن بعض قواعد اللغة. وهذا التنازل أدى إلى اللحن في اللسان بشكل عام. ولكن المشكلة أو الخطأ والخطر كان من أن يتسرب اللحن إلى آيات القرآن الكريم، وقد بدأ هذا الفعل في عهد عمر رضي الله حينما جاء أعرابي أو حينما نزل أعرابي على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما نقول أعرابي يعني من سكان البوادي، من سكان البوادي، والبادية لا تزال أيامها، مش الآن، ليس الآن، أيامها لا تزال اللغة فيها سليمة بكراً، لم تشبها شائبة اللحن ولا شائبة الخطأ ولا الفساد. نزل الأعرابي على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه في عهد عمر، فقال أقربوني القرآن، أقربوني القرآن، لأنه سبيل إلى الإيمان وإلى الإسلام وكذا. فأخذ يقرأ عليه رجل من أهل المدينة من أول سورة براءة، سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الرجل المدني قرأ هكذا، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الرجل الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله، هكذا بفطرته، أو قد برئ الله من رسوله، إذا كان قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ ممن تبرأ منه الله. وبدل ما كان جاي مسلم، فانتقلت القصة برمتها إلى عمر رضي الله عنه وقال له: يا هذا، ما هكذا القراءة؟ إنما القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله. معي؟ وقفة يسيرة. الرجل الأعرابي حينما سمع ورسوله كأن حجراً ضرب به في رأسه، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لأن لغته لا تزال سليمة نقية، لم تشبها كما قلنا شائبة الفساد ولا شائبة اللحم. فلم يقبل هذا الجر جر كلمة رسوله، لأنه يعلم بفطرته من غير أن يجلس إلى عالم العلماء، من غير ما كانش سيبويه طلع، وما كانش المبرر، وما كانش الأستاذ فلان ولا الدكتور فلان، ولكن بفطرته النقية يعلم أن العطف يقتضي التشريك، العطف يقتضي التشريك، تشريك ما بعد الواو مع ما قبل الواو في الحكم والإعراب وكذا وكذا. أقول ما على سبيل المثال، مثال تقريبي، حضر محمد وعلي، فمحمد هو الفاعل، اشترك مع محمد في الحضور علي، عطفت علي عليه، مش كده؟ وقلت وعلي، كما أن كلمة محمد مرفوعة كذلك كلمة علي لازم تكون مرفوعة لأن الاثنين اشتركا في الحضور. أكرمت محمدا وعلى فكرة ممكن أقول جاء محمد وعليا بس بتخريج آخر، أو حضر محمد وعليا بالنصر بس بتخريج آخر. خليها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد لما نعرف إحنا بندرس اللغة ليه. هو أنا أقول قواعد قبل ما أعرف بدرس ليه، يعني هذا يعني غير منطقي. أنا أقول لماذا ندرس القواعد، لماذا ندرس اللغة، لماذا ندرس النحو، وبعدين أقول القواعد. لكن أقول القواعد أقول ندرسها ليه، ما يكونش الهرم مقلوب. نحدد الأهداف ثم ندرس، لأن القواعد سهلة. وأنا كما قلت لكم ممكن نسأل الآن، ممكن نعقد امتحان الآن ونقول اذكر يا رب المثنى، كلنا هيكتب، وهاتي مثال ما نعرفش. ممكن يعني يا رب المثنى يرفع بالالف وينصب وجر وينصب وجر بالياء عند التطبيق الا من رحم ربي. نفس الكلام الممنوع من الصرف، كيف يعرب كذا كذا كذا؟ طب نطبق ما فيش. او ليه، لماذا كان المثنى بالالف ولماذا كان الممنوع من الصرف، ويعني ضمه ويعني كسر ويعني فتحه، ولماذا الضمه ولماذا الكسر ولماذا الفتحه، وما معنى هذه الحركات كده؟ تشكيل وزين الكلمات ولا ليها معاني؟ لا ليها معاني، هنشوفها ان شاء الله فيما بعد باذن الله تبارك وتعالى. إذن لما قرأ المدني أن الله بريء من المشركين ورسوله، فهم الأعرابي من فطرته السليمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشترك مع المشركين، حاشا وكلا، في حكم البراءة من الله. والعياذ بالله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا أن يكون شريكا للمشركين في البراءة من الله عز وجل، مشكلة. أرأيتم كيف انقلب المعنى؟ ولذلك الجماعة النحاة قالوا بين الرجل والكفر كسرة، بين الرجل والكفر، يعني قالوها تندرا، بين الرجل والكفر كسرة. يعني لو قرأ إنسان يعني هذه الآية معتقداً، والعياذ بالله، معتقداً أن هناك كذا وكذا براءة من الرسول، من الله تبارك وتعالى للمشركين مع الرسول، فكارثة، فكارثة. إيه رأيكم؟ يعني وإن كان في يعني من باب ال، هو هناك في قراءة بالجر بالمناسبة، بس لا تخريج، هنقول إن شاء الله فيما بعد، مش الآن. أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع على اعتبار إيه؟ فيها تخريجات، لكن أقربها وأيسرها بالنسبة لنا الآن أن الواو واو كما يقولون استئنافية، يعني استئنافية يعني ما بعدها كلام جديد، ما بعدها كلام إيه؟ جديد. يعني كأن المعنى إيه؟ أن الله بريء من المشركين بس، وبعدين ورسوله، يعني ورسوله كذلك، يعني ورسوله كذلك بريء من المشركين. إذا لو بسماه ويش؟ أو الاستئناف، أو هي واو عطف بس من باب عطف الجمل على الجمل، ما نتخضش إن شاء الله نعرف فيما بعد التفصيل، جملة على جملة، مش ليس كلمة على كلمة. لو كلمة على كلمة يبقى الكلمة المعطوفة تأخذ الأمة المعطوفة عليها، لكن جملة على جملة يبقى في كلمة إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. أن الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى جملة ورسوله كذلك معطوفة على أن الله بريء من المشركين، أو معطوفة على محل كلام كثير، لكن يجب أن نعلم أن الواو هذه هنا ليست عاطفة كلمة على أنا كلمة، معي أن الله بريء من المشركين. يقولون يقولون هذه هي الإشارة أو الشرارة، الشرارة الأولى التي من أجلها هب هب من هب لوضع علم النحو أو قواعد علم النحو، وعلى رأس هؤلاء أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه وهو تابعين. هناك رواية أخرى تقول يعني الأصل أن ينطق العربي اللغة العربية من غير أن يجلس إلى معلم، هذا هو الأصل. الأصل أن يجلس أن يتكلم الناس العربية من غير أن يجلسوا إلى معلم، من غير أن يجلسوا إلى أستاذ، الأصل. أما وقد حدث ما حدث من فليس أقل من أن نتحدث بلغتنا الفصحى في مجالات الدرس وفي قواعد الدرس وعلى المنابر، وعندما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما نقرأ القرآن الكريم، وعندما نكون في محافل عامة، وعندما كذا. وهذا باب من أبواب إظهار المنعة والقوة للأمة. ولذلك نحن نقول إن أمة فرطت في لسانها، إن أمة فرطت في لسانها هي أمة رضيت على نفسها أن تعيش في ذيل. اللسان هو الشرف، باب عظيم جدا من أبواب الشرف. الشرف لكل أمة لسانها، مش كده؟ وحينما تفرط الأمة في لسانها تكون قد فرطت في شيء من شرفها. وهذا مع الأسف الشديد ما غرسه الاستعمار على مر القرون عشرات السنين في الأمة العربية، بل في كل بلد يستعملونها وما يستخربونها. لأن كلمة استعمار دي حلوة، بمعناها اللغوي استعمار كلمة حلوة قوي، لأنه استعمار يعني طلب العمار، الهمزة والسين والتاء للطلب، مش كده ولا إيه؟ هو أنشأكم من الأرض واستعماركم، يعني طلب منكم إيه؟ عمارتها واستعمركم فيها. لكن هم كانوا بيسموا نفسهم استعمار، أو إحنا سميناهم استعمار من غير تفكير، لأنهم في الحقيقة استخراب طلب الخراب. فأي مكان ينزل فيه قوم يعتدون على أمة ويجثمون على صدرها وعلى ممتلكاتها وعلى مقدراتها، هم لا يريدون العمارة فيها ويريدون الخراب. يفعلون الأفاعيل في اللسان، إن استطاعوا أن يؤثروا على اللسان استطاعوا التأثير في كل شيء، لأن اللسان محفوظ بسم الله ما شاء الله، يعني محفوظ بهذا الحفظ، يعني بوابة العظم ثم بوابة الشفتين. فإذا ما استطاع إنسان أن يدخل يده في فمك وأن يؤثر في لسانك استطاع كل شيء بعد ذلك، مش كده؟ ومن هنا كان الاهتمام باللغة يعني أمرا يعني يشغلنا ويشغل بالنا نحن كمتخصصين أو بصفتنا متخصصين بشكل خاص، ثم بشكل عام لأننا يعني عرب، ثم بشكل أخص لأننا مسلمون، ولأن قرآننا دستورنا، ولأن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم منهجنا ومنهج حياتنا. فإذا ما فرطنا في لساننا تطرق التفريط إلى الكتاب وإلى سنة رسول الله، إلى الكتاب الحكيم وإلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى تقول إن سبب وضع علم النحو سبب كتابة علم النحو، سبب كتابة علم النحو. كما قلت لكم الأصل أن لا يكون هناك معلم، الأصل أن نتكلم العربية من غير معلم، هذا هو الأصل. أما وقد حدث كذلك فلنفعلنا، ومن الروايات التي قيلت في سبب وضع علم النحو أن أبا الأسود الدؤلي، وهذا من التابعين رحمه الله، كان جالسا ذات ليلة ومعه في ليلة صفت سماؤها ورق عليلها، وكانت معه ابنته وهي صغيرة في السن، فنظرت إلى السماء فقالت: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. فقال لها أبوها: نجومها. قالت: ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. البنت قالت: ما أجمل السماء. فقال لها: نجومها. قالت له: يا أبتي، ما أجمل السماء. فقال لها: نجومها. قالت له: يا أبتي، ما أردت أن أسأل عن أي شيء جميل فيها، إنما أردت أن أقول إنها جميل. قال لها: إذن قولي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء. معي؟ لأن ما أجمل السماء أسلوب تعجب، لكن ما أجمل السماء هذا استفهام، لأن المعنى أي شيء جميل في السماء. ما أجمل السماء، أي شيء جميل في السماء. فقال لها الأب بناء على نطقها: نجومها، أجمل حاجة فيها السماء. قالت له: ما أردت أن أسأل. المعنى يتلوه الأعراب، أو الأعراب يتلوه المعنى، كلاهما متجاذبان، كلاهما متجاذبان، يعني المعنى يطلب الأعراب والأعراب يطلب المعنى، لا غنى لأحدهما عن الآخر. ما أجمل السماء أسلوب تعجب، يا أخي أسلوب التعجب ما له باللغة. من ضمن الأسرار نقولها الآن كده سريعاً، من ضمن أسرار اللغة العربية، لماذا اللغة العربية لغة القرآن، أو كانت لغة القرآن؟ هل يستحق أن يكون هذا الأسلوب أن أرى شيئاً ما يدهشني؟ رأيت شيئاً ما أعجبني، رأيت سماء صافية، رأيت الهواء نقياً، رأيت كذا، رأيت كذا. إيه رأيك وإيه رأيك؟ لغتي تعلمني كيف أندهش، كيف أندهش، كيف أظهر إعجابي، لغتي تعلمني ذلك. وفي باب عندنا إن شاء الله تبارك وتعالى سندرسه بالتفصيل، هناك باب في النحو اسمه باب التعجب، يعني كيف أتعجب، أدرسه في النحو. إيه نعم. طب الناس يعني اللغات الأخرى ما فيهاش هذا الأسلوب، فليأتي لي أحدكم بباب اسمه باب التعجب في الإنجليزية أو الفرنسية أو كذا، كل ما بنسمعه لما الإنجليزي يشوف حاجة عجبه يقول له أوه، لما يشوف حاجة حلوة كده أوه، ممكن يزود له ماي جاد، بس هو ده التعجب بتاعهم. ونفس الكلام في الفرنسية بي بي بي وفي غيرها في غيرها في غيرها. لكن عشان يدرسوا باب يسموه باب التعجب، عندنا في اللغة العربية باب اسمه باب التعجب، لأن القرآن الكريم اشتمل على هذا الأسلوب، فلازم نفهم. قتل الإنسان ما أكفره، فما أصبرهم على النار، أسمع بهم وأبصر، ده كل ده من أساليب التعجب في القرآن الكريم. إذا لازم نفهمه بقى ونعرف كيف نتعجب، ولما نشوف حاجة حلوة كيف نتعجب. في أساليب أخرى ممكن أقول سبحان الله، لما يسموه أسلوب تعجب سماعي، رأيت شيئاً أعجبني أقول سبحان الله. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل أعجوبة سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده. أمر عجيب فعلاً وغريب، وما دام أمر عجيب وغريب حق لك أو حق للسورة أو حق للقصة أن تبدأ بسبحان الذي أسرى، خلاص يزول كل اندهاش ما دام قرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. تعجب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تعجب. ما لي ما أرى الهدهد أن كان من الغائبين. تعجب. كل ده موجود في القرآن الكريم. إذن ده سر من أسرار أن تكون اللغة لغة القرآن. لغة القرآن هي اللغة العربية. لأن فيها هذه الأساليب والاستغاثة. يعني حتى لغتنا تعلمنا كيف نستغيث. وقعت في مأزق في حرج أو كذا وأردت أن أنادي أحداً ليأخذ بيدي. لغتي تعلمني كيف أستغيث. كيف أستغيث؟ كيف أنادي إنساناً يغيثني؟ أو كيف أنادي من يغيثني؟ هذا في باب من أبواب اللغة. إذن حينما قالت البنت يا أبتي إنما أردت أن أقول أنها جميلة على حسب الرواية يعني، قال إذن فقولي ما أجمل السماء. هكذا. لكن هي لما سألت ما أجمل السماء يعني أي شيء جميل في السماء، فقال لها نجومها. ممكن جدا بعيد عن الرواية، ممكن جدا نقول ما أجمل السماء بنطق آخر. ما أجمل السماء ده نفي، هذا نفي معناه أن السماء اليوم ليست جميلة، في غيوم وفي أمطار وفي رعد وبرق. طب يا أستاذنا ما قلتش لي ما أجملت، يعني السماء النهاردة مش جميلة، ما أجملت السماء، ما أجمل. لكن السماء مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي إن شاء الله نعرفه بالقواعد ما بعد. والمؤنث المجازي يجوز معه التذكير والتأنيث، يجوز أن أقول طلعت الشمس، ويجوز أن أقول طلع الشمس، لأن الشمس مؤنث مجازي. يعني مجازي يعني لا يلد ولا يبيض، يعني ما يجيش بمثله، يعني لا يأتي بمثله. ممكن أقول أجملت السماء، يعني السماء جميلة، ممكن أقول أجملا بس، ولا هذا القصة. إذن كما رأينا أن على حسب اختلاف علامة الإعراب، ودي لنا إن شاء الله تبارك وتعالى لنا معها وقفة طويلة عند الحديث عن الإعراب، وقفة طويلة إن شاء الله تبارك وتعالى. والعلاقة بين الإعراب والمعنى لنا معها وقفة إن شاء الله عز وجل، لعل في لقاء. يقولون منذ ساعتها، منذ هذه اللحظة التي سمع فيها أبو الأسود الدؤلي هذا الخطأ أو هذا الفهم من ابنته على غير المراد، وقام من ساعتي وكتب وريقات. الكلمة في العربية اسم وفعل وحرف، وأخذ يكتب قواعد منثورة، قواعد منثورة أو مبتدأات في قواعد النحو، ثم عرضها على الإمام علي كرم الله وجهه فسر بها وقال ما أجمل ما نحوت يا أبا الأسود، ما أجمل ما نحوت، أنحو هذا النحو، أنحو هذا النحو. وكلمة النحو كلمة اللي بتخد دي واللي بتزعل الناس، ودايما نسمع الولاد في الثانوية العامة نحو، ما تسألنيش عن النحو، أنا بجاوب كده بالبركة. يعني ما اقول اختار او اختر الفاعل والمفعول، انا بغمض عينيا وزي ما تيجي، او ما اعرفش نقول حادي بادي، لانه اصلا ما حبهاش. هو لم يحب اللغه اطلب، هذا ليس على الجميع طبعا، انما في طلاب متميزون، هناك طلاب متميزون لا نغمطهم حقهم، ولكن السمه العامه او الغالبه، مع أن النحو الآن عليه 15 درجة يعني ممكن يضيعوا الدنيا، لكن يهتم بالبلاغة، يهتم بالأدب، يهتم بالقصة ومعرفش والرواية، ويهتم بكذا ويهتم بكذا، وهو لا يدري أن الطريق الموصل إلى فهم الأدب، وأن الطريق الموصل إلى فهم البلاغة، وأن الطريق الموصل إلى فهم القصة والرواية وكذا النحو. أنه هو السبيل إلى فهم هذه العلوم كلها. من غير النحو دائما نقول بارك الله فيكم، دائما نقول لا فقه إلا بنحو، ولا تفسير إلا بنحو، ولا شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنحو، ولا نظر في أصول الفقه إلا بنحو، ولا نظر في أي علم من علوم الدين واللغة إلا وفي مقدمتها علم النحو، لأنه هو المفتاح الذي يعرفنا كيف نفهم. هو أول علم من علوم الآلة، أول علم من علوم الآلة. يعني علوم الآلة؟ يعني أنا لا أدرس النحو لذاته، خذ بالك خذ بالك، أنا لا أدرس النحو لذاته، أنا لا أدرس النحو لذاته، أنا لا أدرس النحو لأنني أعرف لمجرد معرفة قواعده وفقط، وإنما أدرس النحو لأنه طريقي إلى فهم الفقه وإلى التفسير وإلى الحديث. هو أول علم من علوم الآلة. عارفين الآلة؟ يعني الآلة الويل، الأداة الموصلة إلى فهم غيرها. من غير علم النحو هذا أول ما. وعلى فكرة يعني لنكن صرحاء ولنكن كما يقولون يعني وضحاء، كل علوم الآلة تحتاج إلى تركيز وفهم، كل علوم الآلة تحتاج إلى تركيز وفهم. هو الـ يعني الـ الآلة التي صنعت السيارة، الآلات التي صنعت السيارة ما أعرف شيء يعني غاية التعقيد، لكن وصلت السيارة ممكن ميكانيكي عزكم الله وأكرمكم بسيط أو كذا يعرف هنا في عطل هنا في عطل هنا في عطل، لكن يعرف يصنع. فلازم يقول له تروح تشتغل على المكن الأول اللي عمل السيارة اللي طلع القصة دي كلها، لكن فيزة كهرباء ضربت أو ما أعرفش حاجة هنا خرطوم اتخرم ولا ما أعرفش إيه، هو هذا أمام عينيه يشوفه. لكن الآلة الأولى التي صنعت هذا الأمر تحتاج إلى دراسة وكذا وكذا. فعلوم الآلة تحتاج إلى تركيز، لأنها لا تفهم ولا تقرأ لذاتها، وإنما تقرأ لأنها موصلة إلى ما وراءها. فعلم النحو تحصيله صعب صعب، أنا لا أخفيكم. علم أصول الفقه تحصيله صعب، أنا لا أخفيكم. ليه؟ لأنه آلة لفهم النصوص، لفهم الأحكام، لفهم الأدلة، آلة لفهم الأدلة. أما الأحكام الفقهية، شروط صحة الصلاة، شروط إقامة الصلاة، شروط كذا، هذا كلها كل الناس يعرفونها، لكن من أين أتينا بهذه الشروط وبهذه الضوابط؟ من خلال معرفة أصول الفقه، لأنه علم آلة. ونفس الكلام علم المنطق، وإن كنت مش تدرسون علم المنطق كان في السنوات العامة درسناه في الأزهر الشريف، المنطق القديم. علم المنطق صعب تحصيله، لأنه لا يدرس بذاته، وإنما يدرس لأنه آلة لفهم. علم مصطلح الحديث يحتاج منكم إلى تركيز، لأنه يأخذنا إلى الحكم على الأحاديث وكذا وكذا. أما شرح الحديث وما فيه من أحكام وفقه هذا أمر سهل، هذا أمر سهل. أما كيف نصل إلى الحديث من حيث الحكم عليه وعلى متنه وعلى سنده، هذا أمر يحتاج إلى دقة وإتقان معي. فعلم النحو علم أصيل من علوم الآلة، يحتاج منا إلى تركيز. لعلنا الآن فهمنا أن كلمة نحو معناها طريق أو اتجاه، اتجاه اقول لزميلي او لصديقي او لابني او كذا، اقول له سر هذا النحو، يعني سر هذا الاتجاه. بكلمه النحو في اللغه معناها الاتجاه، لكن عندنا نحن اللغويين او في اصطلاح النحات اللغويين، النحو هو علم تعرف به قواعد العربيه، علم تعرف به قواعد العربيه، واعراب من حيث اعراب الكلمات وبناءها، ومعرفه مواقعها الاعرابيه، ومعرفه مواقعها الاعرابيه، المبتدا، الخبر، الحال، التمييز، الفاعل، المفعول، كل ده بعرفه من خلال هذا العلم اللي هو علم النحو. واحنا طبعا يعني اخذ الاسم كما قلنا من مقولة الإمام علي رضي الله عنه لما قال له ما أجمل ما نحوت أنحو هذا النحو. إذا ما ضربت لكم مثالا، إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم نبدأ في الحديث عن مقدمات علم النحو. أما الآن فكما قلت لكم الحديث كله يدور حول لماذا النحو؟ لماذا ندرس النحو؟ هذا الهدف، تحقيق الهدف. ولذلك يعني يعجبني بيتان من الشعر قيل فيهما: النحو يبسط من لسان الألكن، النحو يبسط من لسان الألكن. الألكن يعني اللي عنده لكن أو لكن، النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وحينما يعني هذا الرجل أنا أظن حينما قال هذين البيتين وحينما نتمثل بهما الآن لا نذكرهما ولا نتمثل بهما على سبيل كما قلت لكم العصبية، إنما هذا حق عصبية التخصص. يعني لما عندنا تخصص في الأزهر الشيء، عند تخصص في الدراسة، تخصص في الكتابة، تخصص في البحث، ولكن الأزهرية لغوي فقيه محدث مفتن، هذا هو الأزهري الذي يعني التحق بالأزهر الشريف حبا وشغفا، لا فقط ليدرس الفقه ويقول والله أنا تخصصي فقه، أو ليدرس الحديث. نعم هناك أمور متخصصة، لا أستطيع أنا كلغوي أن أتعمق فيها، ولا يستطيع الفقيه أن يتعمق في أمور خاصة مثلا بعلوم الحديث أو كذا، أمور دقيقة. لكن الأمر العام أن الأزهرية ملم بهذه العلوم كلها اللغوية والشرعية. ولذلك يعني كما كان يقال لنا زمان إحنا في الثانوي الإعدادي، يعني العلوم هذه كالأواني المستطرقة، كلها يخدم كلها. فالنحو يخدم الفقه، والفقه يخدم التفسير، التفسير يخدم الحديث، والحديث يخدم السيرة، والسيرة تخدم كذا. يعني العلوم كلها خادمة لكلها. أضرب لكم مثالا فقط الآن قبل ما يعني في هذه الدقائق المتبقية عن أهمية دراسة اللغة وقواعدها والوقوف على أسرارها وضوابطها وما إلى ذلك. من صرف لسه ان شاء الله في لقاء قادم صرف الوحده من الابواب التي درستموها فيما سبق وسندرسها ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء في هذا البرنامج وفي هذه الدوره باب كبير جدا من ابواب النحو العربي اسمه باب حروف الجر باب حروف الجر درسناها زمان حروف الجر في سنه ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي وكانوا يقولوا لنا استخرج من المثال حرف جر الباء وفي ومين واللام مش كده بس وقفنا عند الوظيفه وقفنا عند ايه الوظيفه وظيفه الحرف حرف الجر يعني انه يجر ما بعده بس احنا عايزين نروح للمعاني نريد ان نذهب الى المعاني وانتم جيتم لهذا المكان ان شاء الله تبارك وتعالى يبقى لابد ان نكون على قدر هذا المكان وجلاله مش كده وسنه ان شاء الله يعني ارى العدد يعني والله انا سعيد اي مساء بهذا العدد الكبير ان شاء الله تبارك وتعالى يعني نأمل أن يزداد أكثر أكثر أكثر وهذا باب من أبواب الرحمة فتحه الله جل وعلا للأمة صحيح المكان يعني من حيث هو متواضع قد لا يكون ما في تكييف لكن في الشتاء إن شاء الله يكون أحسن يعني لكن العبرة في المكان بساكنين لا العبرة بالمعاني لا بالمباني العبرة بالمعاني لا بالمباني المعاني أستاذ جالس وأساتذة طيبون أو طلاب طيبون محترمون جلسوا يستمعون هذا هو المعنى إن شاء الله تبارك وتعالى المبنى شغالين إن شاء الله عز وجل يعني لعله إن شاء الله يعني هذا التطوير وهذا التحديث يصل إلى بقية الأماكن والأرواح لكن هو باب خير والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا فتح أمامك باب خير فاغتنم إذا فتح أمامك باب خير فاغتنمه يعني ما نفرطش فيه في تعب في تعب في إرهاق في المواصلات وكذا في أمال أنت عايز العلم ليه يعني كيف يصل إليك العلم من أصعب الطرق التي يسلكها الإنسان طريق العلم طريق أي أمر آخر سهل تحصيل فلوس ما أسهل ذلك وبالحلال بالحلال الطيب بس شوية ذكاء وشوية فهلوة يعني فهلوة يعني صادقة مش كاذبة شوية نصاحة تأتي بالرزق الحلال موجود وكلنا في تجارب حولنا من أيماننا ومن شمائلنا وزملائنا كانوا كذا وهم كذا يعني هذا وارد طريق تحصيل المال ليس صعبا بشيء من الجهد بشيء من النشاط هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه طريق تحصيل السلطان والجاه برضك فيه له طرق وله سبل وله كذا وله كذا ممكن لكن طريق تحصيل العلم لا فيه من الصعوبة ما فيه عشان كده الصادق المصدوق البليغ فصيح صلوات ربي وسلامه عليه قال ماذا صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل انت حافظينه ومن سلك طريقا يلتمسه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى لأن المشي سهل وحلو ومن مشى في طريق المشي سهل يمكن يكون يتمشى لكن السلوك يسلك طريقا معناه انه يتلمس لقدمه الخطوه التي لا عوجاج فيها ولا اضطراب فيها ولا شوك فيها ولا ما يا احباب اذا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا يلتمس إذا طريق العلم ليس بالطريق السهل وإنما طريق يحتاج إلى صبر يحتاج إلى دأب، يحتاج إلى سهر. سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه قال بيتين أظنكم تحفظونهما: ألا لن تنال العلم إلا بستة، ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببيان. ستة أشياء: ذكاء وحرص واجتهاد وإيه؟ وبلغة ولا وبلغة؟ واردة وبلغة. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو وبلغة. والبلغة والبلغة الطعام القليل الذي يتبلغ به الإنسان حد الحياة. يعني حينما تأتي لهذا المكان لتكتسب العلم لا يكون الكرش مملوءاً حتى لا تشغل المعدة بهضم ما بها من طعام، لأن المعدة اللي فيها طعام عايزة دم كثير يشغلها، والدم الكثير هيشغل المخ فيحصل ارتخاء. إذن وقل: ألا لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة أو بلغة وإرشاد أستاذ وطول زمن. وطول إيه؟ زمان. يعني العلم لا يتأتى بين يوم ولا وبين عشية، دعوم يحتاجون إلى صبر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. إن شاء الله عز وجل اللقاء القادم يكون معنا كتاب التحفة السنية موجود. أيوة. بتاع الشيخ محمد بن الدين عبد الحميد بالضبط. التحفة السنية في شرح مقدمة الآج الرومية، لكتاب سهل يسير. إن شاء الله تبارك وتعالى يكون معنا في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معالي. نعم. السلام عليكم. شكر الله لأستاذنا ربنا الدكتور عمر إسماعيل وكيل كلية الدولة الإسلامية والعربية بالقاهرة. إن شاء الله الآن مع فضيلة الدكتور أبو يزيد عليه السلامة، وإن شاء الله يعطيكم مادة الفقه بإذن الله تبارك وتعالى.